عليكم. صوت مسموع جزاكم الله خيرا. نعم بارك الله لكم. بالنسبة لما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر بعض كلام ما ذكر البارحة وبعض التحديثات والتدليسات، وهذه مصطلحات استعملها السلف والخلف. بالنسبة لما في كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام فخر الدين الرازي، تقديم وتحقيق وتعليق، دكتور أحمد حجازي، السقة، دار الجيل، صحيفة 117، يقول الإمام الرازي: المسألة العاشرة في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث، هكذا صدر عنوان الفصل الإمام الرازي. قال الرازي رحمه الله في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث: المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك وسائر الطوائف ينكرونه، ومن الناس من قال إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب. قال الرازي رحمه الله: المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك، ومن قرأ كتب ابن تيمية وتتبعها يعلم أنه أخذ مسألة حلول الحوادث من الكرامية. طيب، نقرأ نص الإمام الرازي. قال الرازي في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث: المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك وسائر الطوائف ينكرونه، ومن الناس من قال إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب وإن كانوا ينكرونه باللسان. لا دخل للأشعرية في ذلك كما قال عبد الرحمن دمشقية بالمرة. أما المعتزلة، قال الرازي، أما المعتزلة فمذهب أبي علي وأبي هاشم وأتباعهما أنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل، وكاره للمعاصي والقبائح بكراهة محدثة لا في محل، وهذه الإرادات والكراهات وإن كانت موجودة لا في محل، إلا أن صفة المريدية والكراهية تحدث في ذات الله تعالى، وهذا قول بحدوث الحوادث في ذات الله تعالى. هذا قول المعتزلة أبي علي وأبي هاشم. قال الرازي، طبعا الكلام الذي أقرأه عن الرازي مسبوق، يعني لن أترك حرفا ولا كلمة. قال الرازي: وأيضا إذا حضر المرئي والمسموع حدثت في ذات الله تعالى صفة السامعية والمبصرية، بلى المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث وإنما يطلقون لفظ التجدد، وهذا نزاع في العبارة. وأما أبو الحسين البصري فإنه يثبت علوما متجددة في ذات الله تعالى بحسب تجدد المعلومات. وأما الأشعرية، كتاب الأربعين في أصول الدين، يقول الرازي: وأما الأشعرية فإنهم يثبتون النسخ ويفسرونه بأنه رفع الحكم الثابت أو انتهاء الحكم، وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير لا لأن الذي ارتفع وانتهى فقد عدم بعد وجوده. وأيضا يقولون إنه تعالى عالم بعلم واحد، ثم إنه قبل وقوع المعلوم يكون متعلقا بأنه سيقع، وبعد وقوعه يزول ذلك التعلق ويصير متعلقا بأنه كان واقعا. وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات، يعني الكلام من عندي، الله عز وجل كان عالما في الأزل أنه سيخلق هذا العالم ثم خلقه، ثم إذا أفنى السماوات والأرض كذلك هو عالم أنه سيفني السماوات والأرض بعد إفنائها. يقول الرازي: ويقولون أيضا إن قدرته كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين من الأزل، فإذا وجد ذلك الشيء ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع ذلك التعلق، لأن الموجود لا يمكن إيقاعه، فهذا اعتراف بأن ذلك التعلق قد زال. وكذا أيضا الإرادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على عدمه في ذلك الوقت المعين، فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت امتنع بقاء ذلك التعلق، لأن ترجيح المترجح محال. وفي نسخة باء: لأن ترجيح الراجح محال. وأيضا توافقنا على أن المعدوم لا يكون مرئيا ولا مسموعا، فالعالم قبل أن كان موجودا لم يكن مرئيا ولا كانت الأصوات مسموعة، وإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية ومسموعة، فهذا اعتراف بحدوث هذه التعلقات. ولو أن جاهلا التزم كون المعدوم مرئيا ومسموعا قيل له: الله تعالى هل كان يرى العالم قبل وقت وهل كان يرى العالم وقت عدمه معدوما أو كان يراه وجودا؟ لا سبيل إلى القسم الثاني، لأن رؤية المعدوم موجودا غلط، وهو على الله تعالى محال، ثم إذا أوجده فإنه يراه موجودا لا معدوما، وإلا عاد حديث الغلط. فعلمنا أنه تعالى كان يرى العالم وقت عدمه معدوما ووقت وجوده موجودا، وهذا يوجب ما ذكرناه. وأما الفلاسفة فهم مع أنهم أبعد الناس في الظاهر عن هذا القول هم قائلون به، وذلك لأن مذهبهم أن الإضافات موجودة في الأعيان، وعلى هذا فكل حادث يحدث فإن الله تعالى يكون موجودا معه، وكونه تعالى مع ذلك الحادث وصف إضافي حدث في ذاته. وأما أبو البركات البغدادي وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين، فإنه صرح في كتابه المعتبر بإثبات إرادات محدثة وعلوم محدثة في ذات الله تعالى، وزعم أنه لا يتصور الاعتراف وزعم أنه لا يتصور الاعتراف بكونه تعالى إلها لهذا العالم إلا مع هذا المذهب، كما قال أبو البركات وهو من متأخرة الفلاسفة. ثم قال: الإجلال من هذا الجلال واجب، والتنزيه من هذا التنزيه لازم، فإذا حصل الوقوف على هذا التفصيل ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان. يعني هذا الكلام الذي ذكره البارحة عبد الرحمن دمشقي هو كلام أبي البركات والمعتزلة والفلاسفة، ليس للأشعرية بهذا دخل. قال الرازي: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام، أحدها صفات حقيقية عارية عن الإضافات كالسواد والبياض، وثانيها الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات كالعلم والقدرة، وذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم، وكذا القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدور، وذلك التعلق إضافة مخصوصة بين القدرة وبين المقدور، وثالثها الإضافات المحضة والنسب المحضة. هذا استمعوا إلى هذه العبارة مهمة جدا، مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره، ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له. فإنك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك، فقد كنت يمينا له ثم صرت الآن يسارا له، فها هنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك، بل في محض الإضافات. إذا عرفت هذا فنقول أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه، وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية فالكرامية يثبتونه وسائر الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم، والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه. الحجة الأولى، إن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفة الكمال. طبعا وهذا يندرج تحته الاستواء. الرازي يرد عليهم ويقول: والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه. الحجة الأولى، إن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، وهو قول الطحاوي بطبيعة الحال وأبو حنيفة وعبد العزيز الكناني وأبي نعيم الحافظ وغيرهم، ونقل الإجماع ابن تيمية في الفتوى الحموية على نص مسألة أبي نعيم في مسألة الاستواء أنه استوى بلا تكييف ولا تمثيل، وأدرج تحت ضمن كلام أبي نعيم أن الله لا يزول ولا يتحول ولا يتغير. نتكلم الآن في كلام الرازي. الحجة الأولى، إن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليا عن صفة الكمال، والخالي عن صفة الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها، وذلك محال، فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله تعالى محال. الحجة الثانية، لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته، وكانت تلك القابلية أزلية، وثبوت القابلية يستلزم صحة وجود المقبول، فلو كانت قابلية الحوادث أزلية لكان وجود الحوادث في الأزل ممكنا، إلا أن هذا محال، لأن الحوادث ما لها أول، والأزل لا أول له، والجمع بينهما محال. ثم قال كلاما طويلا في الرد عليهم: واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات، ثم ذكر الأدلة القوية الدامغة في الرد على هؤلاء الذين ينسبون حلول الحوادث في ذات الله. واضح سيدي المعتصم؟ واضح. نعم، هو ظن أن كلام أبي البركات الفلسفي الذي هو من الفلاسفة المتأخرين وكلام الكرامية الذي نقله وكلام أبي هاشم وأبي علي الجبائي أنه قول الأشاعرة. هذا نتيجة الروابط أو البحث في النت فقط، هذا نتيجته في الغالب. لذلك الشيخ المعتصم لما طلب منه أن يذكر قال: الكتب ليس عندي، الكتب ليس عندي، ويتهموننا أننا نحن من يبحث في الروابط وأننا من يستعمل الروابط وهم من يستعملون الروابط. نعم سيدي، رد عليهم بصفحات أخرى بكلام مفحم وحجة قوية باهرة. الحاصل هذا كلام الرازي في كتاب الأربعين في أصول الدين، تقديم وتحقيق وتعليق دكتور أحمد حجاز السقا، دار الجيل. بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا واللاقط لكم. نعم أنا قد بينت بعض تدليساته منذ قبل ثلاثة أيام في هذا المضمار، وأوضحت كذلك. فأمره غريب، أمره غريب. سبحان الله، واضح كلام الرازي بارك الله بكم. طيب بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. آمين سيدي أخي أحمد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أعزكم الله. هناك مسألة كذلك أود أن أذكرها في هذا المضمار، وإن كان كررت كثيرا، وهو كما قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش. فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا ابن كثير الحافظ، يعني هم يعني يدرجونه أنه في كلامهم، وأنهم يأخذون من كلامه ويذكرونه في باب الحجج أيضا. نعم، ثم أكمل هذه المسألة ولا أزيد، إنما مسألة هو ذكرها البارحة أيضا عن الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله. قال محيي السنة، هكذا يلقبونه البغوي، وهو شافعي، في كتابه معالم التنزيل، وهو تفسير كبير. قال هذا الكتاب، قال فيه ابن قيم الجوزية في اجتماع جيوشه المنكسرة: قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى ومحيي السنة. هذا قول ابن قيم الجوزية، قول الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى ومحيي السنة الذي اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير. قال: والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي، بين قوسين الكلبي متروك، هذا من كلامي، أما هو قال البغوي. قال الكلبي: هذا هو المكتوم الذي لا يفسر وكان مكحول. والزهري، ثم أكمل محيي السنة: وكان مكحول والزهري والأوزاعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها أمروها كما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته، والسكوت عنه ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. والبغوي إخواني كما ذكرت في دروس سابقة هو من المتأولين، من الذين يؤولون تأويلا تفصيليا ويذهب في الغالب مذهب التفويض. فمن اطلع في كتابه على كتابه من اطلع على كتابه هذا معالم التنزيل عند قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لم يذكر إلا قولا واحدا. قال ما نصه؟ قال الحسن أي البصري وهو من التابعين وهو خير التابعين على قول، ولكن ليس هذا القول بقول صحيح لأنه ليس بخير التابعين على الإطلاق، إنما هو من خير التابعين. أما خير التابعين فهو أويس القرني لما ورد في صحيح مسلم. الحاصل قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. وجاء ربك، قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. هكذا ذكر البغوي، ولم يذكر في كتابه مع كثرة اطلاعه على هذا الكتاب إلا هذا القول في تفسير المجيء: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. وهذا التأويل يسمونه تحريفا. الوهابية أو أتباع محمد بن عبد الوهاب تبعا لابن قيم الجوزية كما في مختصر الصواعق وفي كتب ابن تيمية عامة وفي كتاب محمد صالح عثيمين شرح العقيدة الواسطية وشرح التدمرية لخليل محمد خليل الهراس وفي غير ذلك من الكتب، يقولون: وجاء ربك، من قال جاء أمره أو قضاؤه فهذا تحريف وهذا تعطيل. وهذا نص البغوي: وجاء ربك، قال الحسن: جاء أمره وقضاؤه. ولن أعرج على كلام أحمد لأن كلام الإمام أحمد قد يعارضه بعض الناس، فإن حصلت المعارضة نبين صحته بالدليل. قال هذا ما قاله البغوي. نكمل، أذكر عبارة التي ذكرها البارحة عبد الرحمن دمشقي عن البغوي رحمه الله من كتابه معالم التنزيل، ما نصه عند قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وهي آية البقرة. فقد قال هناك، قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوي إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال البغوي في معالم التنزيل: قوله تعالى، هذه العبارة وهذا التفسير ذكره عبد الرحمن دمشقي البارحة، قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. لاحظوا أن البغوي هنا يفسر قوله تعالى أو قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، وليس الرحمن على العرش استوى. أما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقد ذكر كلاما غير الذي ذكر هنا. قال أهل السنة والجماعة يقولون: استوى بلا كيف، وهذا قول أهل السنة والجماعة، هذا نص البغوي. استوى بلا كيف عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أما هنا، نعم سآتي إلى هذه العبارة سيد أحمد، أما هنا يذكر عند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان هذا رحمه الله ومن قبل الإمام مالك، وقال الذهبي عنه وكذلك في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال، وكذلك في لسان الميزان، لسان الميزان، أنه إمام كبير كالزهري في العلم والصلاح وأنه ثقة. قال ابن كيسان، يقول البغوي رحمه الله عند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقال ابن كيسان وهو من السلف، والفراء وهو من السلف، وجماعة من النحويين كذلك، يعني من السلف كثعلب سنأتي عليه، أي أقبل على خلق السماء. واضح الآن المسألة؟ هذا كلام السلف. ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس، يقول البغوي رحمه الله، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء. طبعا هنا ابن جرير الطبري في تفسيره يقول أي ارتفع ودبر السماوات بقدرته، أو ودبرهن بقدرته، هكذا يفسر ابن جرير ارتفع إلى السماء في تفسيره بعد كلام طويل. قال البغوي وقال ابن كيسان والفراء. ابن كيسان هذا رحمه الله قد ذكرت أنه من مشايخ الإمام مالك وهو ثقة كالزهري، والفراء وهو كما قال الذهبي ثقة من أهل اللغة وهو إمام كبير، وجماعة من النحويين أنا أقول هذا كلام الآن، كثعلب رحمه الله وهو ثقة كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. نكمل كلام البغوي رحمه الله، وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء، وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء. أنا أقول أن من قال ثم استوى إلى السماء في تفسير هذه الآية أي عمد إلى خلقها هو قول سفيان الثوري كما ذكره عنه الحافظ ابن الجوزي في زاد المسير، وأبو حيان الأندلسي في البحر المحيط. سفيان من تأويله في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي عمد إلى خلقها، وهذا خلاف ما يقولونهم فقط ارتفع. سنأتي. إذن قال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء، ذكرنا ماذا قال ابن جرير أي إقبال تدبير، وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولا ثم عمد إلى خلق السماء فسواهن سبع سماوات، خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدع، وهو بكل شيء عليم. نكمل. قال ابن قيم الجوزية طبع دار الكتب العلمية صحيفة 167 ما نصه، روى الدارقطني الحافظ عن إسحاق الكلابي قال سمعت أبا العباس ثعلبا يقول استوى على العرش على، واستوى الوجه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى إلى السماء أقبل، هذا الذي نعرف من كلام العرب. هذا كلام ابن القيم الجوزية. طبعا ابن قيم الجوزية كذلك من الذين يقتطعون بعض الكلام ويحذفون بعض الكلام على حسب ما يشتهون. هذا النص الذي ذكره ابن قيم الجوزية في اجتماع جيوشه المنهزمة أو المنكسرة نذكره من كتاب الحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي المتوفى سنة 418 هجري. قال أبو القاسم في شرح اعتقاد أصول أهل السنة عن ثعلب يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا. أما بالنسبة انتهى الكلام. أما بالنسبة لكلام البغوي ثم استوى إلى السماء في تفسير قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي ارتفع وهو أكثر تفسير السلف، وكذلك عن ابن عباس، أقول ابن عباس لم يثبت عنه أنه قال استوى، ارتفع بالمرة. البيهقي يقول في الأسماء والصفات لما ذكر قول أبي العالية أي ارتفع بخار الماء الذي خلق أو خلقت منهن السماوات كما قال البيهقي. وتأويل البخاري فيه من طريق أبي جعفر الرازي وذكره تعليقا، وأبو جعفر متكلم فيه، حتى الألباني تكلم فيه، وابن حبان قال كذلك تكلم فيه، وابن عدي تكلم فيه. فكيف نأخذ بهذا القول عن رجل وإن وثقه بعضهم كذلك بعضهم جرحه؟ وهل تؤخذ الصفات من أقوال التابعين أو تبع التابعين؟ أكيد لا، إنما من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لكن نتكلم بفهم السلف، نعم، لكن لا نثبت صفة لله تعالى من كلام السلف، إنما نتكلم في فهم السلف. وقد بينا لكم ماذا قال السلف، وأن في سند أبي العالية أبي جعفر الرازي، وهو متكلم فيه حتى عند ابن قيم الجوزية في بعض المواضع. حاصل كلامنا أن هذا ليس فيه حجة، قوله ارتفع ليس فيه حجة، إنما يؤول ارتفع بقدرته لتدبيره السماوات، أو ارتفع بخار الماء كما أول كلامه البيهقي في الأسماء والصفات، وهذا كلام واضح يوافق قول السلف المطبق المتفق عليه والذين أطبقوا عليه، وهو استوى بلا كيف، وكما قال محمد بن جعفر وهو من آل البيت قبل الإمام أحمد: يكفي في الاعتقاد أن نقول استوى بلا تكييف. وقال الإمام أحمد: بلا تكييف ولا تحديد، كما ذكر اللالكائي كذلك في شرح اعتقاد أصول أهل السنة، وكذلك ذكر الخلال في سنته، ونقله عنه أيضا ابن قيم الجوزية في اجتماع جيوشه، وكذلك نقله ابن تيمية في أكثر كتبه، وأخص منها كتاب بيان تلبيس الجهمية. بارك الله بكم. ابن تيمية يتناقض سيد أحمد في مسألة الاستواء، مرة يقول استوى بمماسة، ومرة يقول كما يقول ابن قيم فوق عرشه بذاته، ومرة يقول فوق العرش فوقية حقيقية من غير تقييد وليس فوقية الرتبة. كذلك بتناقض ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، تبعه على ذلك أتباع محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. مثلا نجد سمعت العائض القرني يقول استوى جلس، ومحمد خليل الهراس يقول على واستوى بذاته، ومحمد صالح عثيمين في شرح العقيدة الواسطية وفي كتاب آخر اسمه ميزان العمل يقول استوى استقر. إذن هم متناقضون كتناقض ابن تيمية وابن القيم في المسألة، مرة يقولون بمماسة، مرة باء من فوق عرشه، باء من خلقه أي منفصل عن العرش فوق العرش، ومرة يقول بمماسة، ومرة يقول فوق العرش بذاته والعرش يحمله ويثقل به، ويقوي هذا السند أو هذا الحديث الوارد الذي هو لا يصح بالمرة. هكذا يقولون. أعرف بسبب تخبط ابن تيمية وابن قيم الجوزية، تخبطهم أيضا. إذا انتقل الشخص انتقل ظله معه، فهؤلاء أخذوا بكلام ابن تيمية المتضارب، وأخذوا بكلام ابن قيم الجوزية المتضارب، فمنهم من يقول استوى بمماسة، ومنهم من يقول استقر، ومنهم من ينفي استقر كالذهب كالألباني ويقول بالفوقية الحقيقية الذي هو قول أيضا لابن تيمية، وهكذا تراهم يتخبطون، ومنهم من يقول جلس، والعياذ بالله تعالى. بارك الله بكم. أحببت عثمان بن سعيد الدارمي، هذا سبحان الله العظيم، نعم، يقول العرش مكان لله وهو أطهر مكان، ويقول أن الله في السماء وهو محدود وحدوه في السماء. وله كلام كثير في نقده على الجهمية أو في رده على بشر المريسي يذكر بلايا في هذا الكتاب. بارك الله بكم، أحببنا أن نبين لكم وأن ما ينقله عبد الرحمن دمشقية إنما هو كلام غير صحيح ولبس عليه لنقله أو من أرسله له لا أدري، الله أعلم، إنما اقتطف شيئا من الكلام ونسبه إلى الأشاعرة وهو كلام أبي البركات البغدادي من الفلاسفة، وهو كلام الكرامية، وهو كلام المعتزلة دون الكرامية. الكرامية يقولون بحلول الحوادث في ذات الله، والنجارية كذلك، وبعض فرق الشيعة، ومنهم أخذ ابن تيمية هذه المسألة. أما مسألة الجهة العدمية أو المكان العدم الذي هو فوق العرش فقد أخذه من الفيلسوف ابن رشد كما في بياني كما في مناهج الأدلة، أخذه منه وقرره وصاغ عبارته بطريقته، ثم نسبه زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. وقد اعترف أحمد عطية الغامدي بهذا الكلام أيضا في كتابه إثبات صفة العلو، أنه أخذ هذه المسألة من كتاب ابن رشد الذي كان يكره الأشاعرة، فأراد أن يرد على الأشاعرة، فلما ألزموه الأشاعرة قال بأن فوق العرش جهة عدمية أو مكان عدمي، والله فيه في تلك الجهة العدمية. ومنه أخذ ابن تيمية حيث في غالب كتبه تراه يذكر ابن رشد ويقرر ما يقول ابن رشد، يوافقه في بعضها ويخالفه في بعضها، ويأخذ بعضها وينسبه زورا وبهتانا إلى السلف الصالح. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله. أجدت أخي المعتصم بارك الله فيك البارحة لما طلبت منه أن يذكر الكتب، وهذا شيء يعني ينبغي أن يتذكره المرء وأن يبقى على ذكر من هذا في ذكر المصادر. الحمد لله نحن نذكر المصادر ونبين المصادر في مسائلنا وفي كلامنا ومن أين جئنا به، ونذكره نذكره كاملا من غير أن نقتطع منه شيئا، ونبينه كما هو، إن كان صوابا قلنا بصوابه وصحته، وإن كان فيه شيء يخالف القول الراجح، إن كانت مسائل إن كانت هذه المسائل لا تضر في الاعتقاد بيناها، وإن كانت تضر في الاعتقاد كذلك بيناها. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، اللاقط لكم، أكرمكم الله. أنا أستأذن بارك الله بكم. أكرمكم الله.